يقول إنما ذلكم الشيطان الخوف أولياء، ثم قال فلا تخافوهم، فما التفسير لجمع من نهي عن خوفهم مع أن صدر الآية ذكر فيه الشيطان مفردا؟ وجوابه أن الجمع له وجهان، أحدهما أن يكون المراد بقوله إنما ذلكم الشيطان جنس الشيطان فيكون أفرادا كثيرين، والآخر أن المراد في قوله فلا تخافوهم أي فلا تخافوا أولياءه الذين يخوفهم الشيطان ليخوفوكم، والثاني أظهر والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.